ما رفع الجماعة جواز رفع. الثاني أن يكون الفعل مقرونا باللا أو بلا فلبقين. ها؟ لام المراد باللام الطلبية لام الأمر. هاهي طيب واللام الثانية ولا الثانية المراد به للناهي الشيخ اللام للأمر ولا للنهي والدعاء الشيخ يعني لسه ما وصلنا اللام للأمر ولا للنهي عمرا يضربه بطل أولا ناهيا أولا ناهيا نحو خالدا لا تهيني. هناك في هذه المثالين في هذه المثالين يجوز نقبل اسم التابع ولكن هو أفزع ويجوز رفعه ومنه زيدا لا يجبه الله وين هناك لا هناك هذا أنت دعائي هذا هو كلامه صحيح هذا للدعاء لا يجبه الله لو كانت النفس هذا دعائي نعم تطلب من زيد أن لا يعذبه الله هذا ونسب الموضع ونسب نسب السابق هنا أولى مرسل لأنه نفي نفي بمعنى الطلب ولذلك ما رسع ما فيه من الموضع نعم ويجمع المسألتين قول الناظر قبل فعل في الطلب قبل ابن مالك في جلسته في جلسته واختار نصبا قبل فعل ذي الطلب وبعدما إلاءه نعم الثالثة نعم الفعل الذي هو طلب أو على الفعل المقرون بأداة الطلب الثالثة أن يكون الإثم بعد شيء غالب أن يليه فعل همزة الاتفاق ولذلك أمثلة منها همزة الاتفاق نحو أبا سلم منا واحدا يتبعه فإن فصلت الهمزة والبختار هناك الرفع مثل أنت زيد تضربه زيد المبتدا ثاني نعم يحسن هناك أن تكون الجملة هذا نعم خبر ولكن إذا قلت أتيت تضربه النصب إلا في نحن أكون لا يومي زيدا تضربه هناك أحسن لأنه ليس مبتدا ظرفا لأن الفصل بالظرف كلا فصل انتبهوا الفصل بالجر والمجرور انتبهوا خذوا هذه القاعدة يمكن ما سمعت بها هذه القاعدة إلا هذا الكتاب واضح إننا الصرف والجر والمجرور معه أيضا يا شيخ نعم والخاص بالظرف نعم لأن الفصل بالظرف كلا فصل الغالب للطراوة كل ليس عرف يا شيخ كل كل عرف كل ليس بطرف مضاف إلى الظرف لا صحيح أخي مضاف ولكن ظرف مصوب على الظرف كل منصوب على الظرفية نعم أخذ حكم يوم أخذ حكم يوم نعم نعم لأنه ضيف إلى الظرف بالنيابة هذا نعم لأنه ضيف إلى الظرف واضح وقال إن كان الاستفهام عن الاسم تمام إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع أفزع ولو لم يفتر بينهما آتيت ضربته أم عمرو التبليغ هذه القاعدة ما تعرفها ها هذا شوف هذا الآن الضرب هو الذي ضرب زيد هو الذي تسأل عنه موت عن زيد أسمع وهذا هناك الفرق بينها بين أزيدا تضربه السؤال هناك تسأل عن ضرب زيد موت عن زيد تسأل وأما إذا قلت أزيد ضربته الزيد بنفسه تسأل عنه. فرق وبين ذلك وأما إذا كنت أزيد تقريبه الآن السؤال عن إيه؟ هذا الضربة عن الضربة هل هو أزيد هنا إيش يعرف الشيخ؟ لا طيب وقع الضرب من الفاعل زيد هو الذي تسأل عنه أبنان هي أم عمه أم هذا هي التي تدل على ذلك لكن ما يجوز الشيخ لأن ضربنا زيد الرفع هنا أفضح وأما إذا كان على كل واحد منهما ذلك ولكن من جهة الرصحان أن رفع هنا كفزح لأن السؤال الآن عن زيد المضروب عن زيد مش عن الضرب نعم عن المضروب بدليل مثلا بدليل عطف مثلا عمر علي وأما إذا كنت زيدا ضربته تزال عن الضرب ذلك الآن الضرب تسأل هل وقع على زيد أو عن أسلع لا أو تفعل ما حكم يا شيخ ما حكم حذف الخبر هنا من الجملة المعطوفة من هذا معاه عافية بس عم متصل لا زال ما هم من إذا جعلت من عطف الجمل على الجمل فقدر الخبر الجملة ما في جملة ولا شيء هذه أم مقطعة وبعدين معطوب على زيد بس معطوب على المرفوع مرفوع بس ردي ليش شنو خبر ما تقدر الخبر يا أخي ما تقدر الخبر يا أخي زيد مقطعة والجملة يعني هي أخي وأما هي مقطعة معطوب على زيد لا أنا بالجوارد أنا بالجوارد أنا بالجوارد لأن سعد لا هذا هو الذي تفصل عليه هذا كان وحكم وحكم بقول الشاعر أسعلبة الفواريس أم رياحا عجلت بهم طهية والخشاب هذا كان السؤال الآن نعم عن الإسوة هو أسعلبة هذا قال لفظ النصب هنا كاد شاد ولكن أحسن رفع لأن السؤال الآن عن إيه عن الاسم بنفسه وقال نخفش شوف نخفش هو الذي قالها ولكن غير نخفش أخواتي قول له هات الهمزة النصب هو المختار بعد أخوات الهمزة أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام نحن أيوهم زيدا ضربه ضربه لا ومن أمت الله ضربه ومن أمت الله ضربه ومنها النسل كمن في ماء ولا أولى وإن نحو ما زيدا إيش زيدا رأيته وقيل ظاهر مذهبي سيبا وجه اختيار رفع في هذا قال فنخفش وقال ابن الباه البازي ابن الخروق يستوي يعني كلام فاضل ومنها حيث نحن ايش حيث اين حيث اين تلقاه اكرمه كما قال الناظم وفيه نظر ايش اللي فيه نظر وفيه نظر يجري حيث اذا قطعت معهم ايش معهم ماء لا يكون النصب هناك ابدا بل تكون صدقية إذا احترنت به ماء نعم الشيخ حيث الضاف إلى الفعل كثير ولكن هناك جعله صدقية حيث زيدا تلقاه كرمه الشيخ إن حيث هنا زيدا ولا زيد حيث زيدا ليه؟ لا ليش؟ النص مختار ليش النص؟ لأن حيث تعرف تضاف من الجملة الفعلية متعرفة تضاف من الجملة الفعلية طب لو قلنا حيث زيد ما يصير؟ حيث زيد ما يصير؟ لا يا زود أنت ما عاد عندك لا لا يا سيدي الإضافة ما في إضافة وعندما إضافة يلزم من حيث وحيث هذا لا تجوع أسمع الكلام شيخ ما الغالب في حيث لديها إيش ما قال لك الغالب فيها الغالب جملة فعلية لا لا ما قال لك الغالب أنا لا تغلط عني هذا الدليل هذا الدليل وين القاعدة ما وين القاعدة ها ها ذكرت الحين القاعدة هذه لا هذا معناه الجمل حيث الجمل هذا سواء فعلية أو اسمية إذا هي التي تلزم الإضافة إلى الجمل إذا هي التي تلزم الإضافة إلى الجمل الفعلية حيث هذا تارة تضاف إلى الجمل الفعلية وتارة تضاف إلى الجمل وإذ يا شيخ إذ خذ هذه الجمل الاسمية وجمل الفعلية لا إذ وإذا إذ وإذا تضاف تارة إلى الجمل الفعلية وتارة إلى الجمل الفعلية إذ عليها وأما إذا وأما إذا كمان في جاية الفعلية إذا هم يحرقون هذا المضاف أيضا الشيخ المضاف إذا فجائية نعم إذا لا يقع على هذا الجملة وكيد معنى الكريم طيب الرابعة أن يقع الإثم بعد عاطف غير مقصود لأما مسبوق بفعل غير مبني على الإثم ها؟ هذا اللي تعريف غير مبني عليه فرجع الذي يتبه فيه المبني قام الفعل هناك مبني على اسم وهو مبني مبني هذا معناه مستند الى الاسم وهناك فيها وجهان ان نظرت الى اول الجمله لان الجمله هذا ذات وجهين لا هذا هو معناه مبني على تقدم زيد على الفعل نعم واما قام زيد قام زيد الفعل هنا غير مبني على المبتدا هذا الذي يجب ان تحديد من ذلك وقال ان يكون الفعل خبر عن ذلك الاسم ها؟ معناها ان يكون الفعل نعم خبر عن ذلك الاسم نعم نعم ذاك المثال قام زيد وعمر هنا تجوز الوجهان من انعم خلق هذا خلي قام زيد واضح الان مسبوق بفعل غير مبني على اسم، واما اذا كان مسبوق بفعل مبني على اسم يجوز الوجهان. اما ان يكون معقوم بفعل على اسم يجوز يجوز كان. ايش معنى مبني يا شيخ؟ معنى مبني مبني معناه مسند مبتدا يكون الاسم الاول قبلها مبتدا وهذا خبر عنه الفعل. نعم قام زيد وعمرا أتمت يجوز قام زيد. نعم نرجع أن تقول قام زيد وعمرا أتمته عشان تعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. لن تقول قام زيد وعمر أتمته لأنك إذا قلت وعمر أتمته تعطف الجملة على الجملة الفعلية. نحو والأنعام خلقها لكم النصب هنا تحت ايش قبل الانعام؟ خلق الانسان من نطفه ليلى هو خصيم والانعام خلقها. النصب هنا كرجح هنا مفعول الشيء مفعول به فعل مؤنث خلق الانعام خلقها رقم بعد خلق الانسان من نطفه. اسمع بخلاف هذا بخلاف نحن نحو ضربت زيدا وأما أمر بها فصيلة فآهنته والمؤتار ربطنا لأن ما لأن أما تقطع ما بعدها أما قبلها. نعم وقرئ وأما ثمود فهدمناه بالنسبة على حد زيدا ضربته ها؟ على حد زيدا ضربته ايش هذا الغير؟ لأنه وما تقول هذا ما تقدم عليه شيء بخلاف هذا بخلاف ضربت زيدا وما أما عنه وأما عاد هذا يعني نعم هذا انتهى هنا المرد على حد يا شيخ على حد زيد ضربته في أن النصرة أول لأن فا هذا ما تكون هذا أتلوه مهما يكن من شيء فثمود هديناه. أما هذا ما تعمل هذا فيما بعد ما تقطع هنا وحتى ولكن ما بيت العاطف نحن ضربت القوم حتى زيدا ضربته زيدا عاقب يعني نعم حتى زيدا ضربته. الخامسة أن توهمت الرب أن الفعل صفة يقدر فيه العام التقدير وأما ثمود نعم يقدر له العام مهما يكون من شيء فهدينا ثمود هديناه من نفاة أصل وتكون بحشان هذا في أما فقط وأما الفاة الثانية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. الخامسة نكد على محله ولذلك يعمل نعم ما هو زي هذا الخامسة الخامسة من المسائل أن يتوهم الشرف انتبه مما يرجح النصر على رفع أن يتهم أن يتوهم الشرف أن الفعل صفة إنا كل شيء خلق ما وحكى ولكن وبركة العاقل زي زي حتى زي حتى ضربت زي ولكن لا يخالفني ولكن ضربت اليوم ولكن زي ضربت أما حتى يجوز هذا الذي يحتاج إلى النظر حتى ولكن لأن بل هذا ولكن هذا إثبات ما بعده. ما بعده قبل وإثبات ما بعده. نعم. لازم هذا يراجع له. أسمع. يراجع له. يراجع له من الكتاب اللي عندكم. عندك. تصريح. خلي عني الكلام. كتب المسائل. اطلبها من كتب الصراح لهذا. هذا ما هو صراحة. هذا تعليقه. قال إنما يترجع النص في الرابعة. الرابعة. هو جاب حتى ولكن وبل خلعب هنا ضربت القمع زيدا ضربت. قال إنما يترجع النص في المسألة الرابعة. وين المسألة؟ سابقة فعليا. وين الرابعة؟ رقم أربعة. وين رقم أربعة؟ التعليق يقولك التعليق أسفل. حاشية. اللي يقول أنا قال اسم بعد. يقول هذا ما هو؟ إيه. أحتلك من هذا. المسألة الرابعة التي سبقت الرابعة الاسم بعد عاطف غير مقصود بأمر مسبوق بفعل غير مبني هذا الذي ترجع فيه النص. وأما هذا جلة هذا المسألة الرابعة لأن الجملة السابقة فعلية بدل. وأما هنا ما يترجع. لا جيدا قد تكون الواو قد عطلت جملة تمريرية على جملة تمريرية. فأما إذا رفعت الاسم المسؤول عن الاسم أو يكون مبتدأ فتكون الجملة الاسمية وتعطيه الواو جملة اسمية على جملة فعلية. ولذلك نحن نعرف هذا الكلام فلا يحصل شاكل بين الناقل والناقل. نعرف أنت ترجع إلى الآية التي في سورة أصحاب لأنك ما فهمت. ليس لتجع إنما أنه توهم الطرف أن الفعل صفة. لا ما عين على الصفة عين على حروف العقل. لا أحسن خان شكا من المسائل وبدأ ابن مالي والكتاب قال لك بشكا أن يكون العقل هذا بالباطل. أي نعم ما جعلها يعني بلا كم ولا ولا بلا لكن يا شيخ ابن مالك أطلق بالثلاثية قال وبعد عاطفة ما قيد بالواقع العاطفة قيده الصراح يا معقدة بس الكلام هذا كيف تعطف على هذا ابن مالك يلوك الكلام ويستطيع أن يقول أن ينظم بالواو بدل أن يقول بعد عاطف. أمشي أمشي راجع الكتب تشوف زي ما تقول لو رفعنا كله هناك دوانا معنا خلقنا وصوله إنا كل شيء خلقنا واضح أن توهم بالرفع أن الفعل صفة. إذا قلنا إن كل إن كل شيء خلقنا تكون صفة لكل هذا. نعم نعم. الوصف لا يعمل في الوصف. وإنما لم يتوهم ذلك مع النص لأن الصفة لا تعمل في الموصوف. وما لا يعمل لا يخص العامل ولذلك لا احسن النقل. الصفه اذا كانت لا يعمل خلقنا كل شيء خلقنا. نعم. واما اذا رفعت قلت ان كل شيء خلقنا تكون خلقنا صفه للشيء وهو ليس بالصفه. هذا ما هو مقصود المقصود بالآلة أي أسمع. ومن ثم ولذلك ثم وجب الرفع إن كان الفعل صفة لذلك موسى في الآية الثانية وكل شيء فعلي أين خبر وإن شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. خبر الجملة الأولى ولا الثانية؟ إذا نصبنا زعل عن المقدر. المقدر هي الخبر؟ هذا جملة مفصلة لا لا محل لها. كيف تكون خبر؟ هذا الجملة المقدرة المفصلة هذا هي خبر. أنت انتبه انتبه نحن لهذا الشيء. ومن ثم أسمع ومن ثم وجب الرفع إن كان الفعل صفة. ها؟ ماذا؟ نعم. ها؟ فعلوه هذا ما يعني فعلوه هذا صفة لشيء. ها؟ لما رفع كل هذا. يعني فعلوه هذا صفة لهذا. صفة لكل هذا. نعم. ها؟ في الظهور هذا الخبر. خبر إيه؟ لماذا لم ترجح النصب في الآية الأخرى؟ لرفعه. لماذا ترجح النصب في الأخرى الآية التي سبقت؟ لترجح لأن الصفة لا تعمل لا تعمل في الموقف. كيف تعمل الصفة في الموقف؟ حتى حتى حتى تكون فيها الاشتراك. ما لا يعمل ولا يصير عامل. أشوف. وهنا. نعم. وإنما لم يتوهم ذلك مع النصف لا. لأن الصفة لا لا تعمل في الموقف وما لا يعمل له الشرع ومن ثم وجب الرفع إن كان الفعل صفة نحو وكل شيء فعلوه في الزبر أو صلة أو كان صلة نحو بين من الذي ضربته لا يجوز أن تجعل أن تقول بين من الذي ضربته لا تعمل فيما قبل ما لا يعمل لا يفعل هذا كلام طيب ولكن الكلام هذا نحن فيه كل واحد يفهم أي زيادة زيادة على ابن عقيل نعم لكن ما هذا الصبان موجود الآية وأما في المجنون لا ولا في ابن عقيل ما تعذر هذه القواعد للرجال ما هي من أولاد أو من الرجال الذين مثل الأولاد يمرون عليها لو سألت واحد من المفسرين هذا يقول لي ما حكم الرفع بقوله تبارك وتعالى وكل شيء فعلوه في الجبور هذه خرية من اشتغال يا شيخ كله بالرفع خرية من باب الاشتغال ما هو من باب الاشتغال أيوة. طيب لو كانت بالنصب في غير القرآن نعم لو كانت بالنصب لا يجب ما يجب لا في هذا إذا جعلت فعلوه هذا صفة لا إذا ما جعلناها صفة نعم لأن الصفة لا تفسر عنه نعم. ما لا يعمل لا يفسر عنه يشتغل كمان ما يكون إلا بالنصب ضمير في فعلوه رجع إلى كل شيء ضمير في فعلوه رجع إلى كل كل ثبوت إذا جعلته خبر معناه كل شيء حتى في زبون الضمير فعلوه اللي فعلوه ما هو راجع إلى كل راجع ما هو راجع إلى كل إلى شيء هذا المضاف والمضاف في شيء بحر لا مشكلة تفرق بين المضاف والمضاف إليه الكل هذا من هو الكل هذا هو الشيء هذا أنا شيخ لا فهمت الفرق بين هذه الآية والتي قبلها يا أخي في فرق بينهما لماذا قال هنا ومن ثم وجب الرفع لأن إذا جعلته صفة لا تعمل هذا واضح يا شيخ وإذا لم نجعله صفة وإذا لم نجعله أنا تم الكلام ترفع تنصب يعني تنصب إذا لم نجعله صفة مضافا إليه نعم زين يوم فرح تفرح واجب الآن رفع لهذه المواقف هزمة ولا يجوز النصر في هذه المواقف واجب هذا أو وقع الإثم بعدما يقص بالابتداء آه جلال وجل الآن والنمال إذا قيد الفجاج عن الأطار نحن خرجت فإذا زيد نصيبه عمل أو قبل ما لا يجد ما قبله معمولا لما بعده نحو زيد ما تناقض عجبين ماذا أو قبل ما لا يريد ما قبله معمولا لما بعده الفعل احتلاه وقع بعد ما لا يريد ما قبله معمولا لما بعده ماذا يعمل له في كل أسحاب لأنه وقع بعد ما وما هذا لها الصدارة أو إن رأيته كمن فأكرمه إلى الشرطية ماذا لا يعمل ما بعده العامل الذي بعد إلى الشرطية هذا لا يعمل فيما قبله ما لا يعمل لا يبصر عامل إن هذا مصوم أو حد ما جاب أو هل كمان الانتظامية دوات الانتظامية أو هل لا هذا رجع على